من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زال كل شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي ما شاء الله. إلينا نسلون يا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبلوئنهم من الجنة والغرفة الله يفتح عليك يا دكتور. كده يا حبيبي.